حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهادية وإلى دين الإسلام، وتحمس بها الجهادية وإلى دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام، وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام. وإدهار سعائلها للطريقات جمعيتنا اهتدت العلماء، نهضت العلماء، وإدهار سعائدها للطريقات جمعيات نهضت العلماء، وإدهار شعائر على طريقات جمعيات نهضت العلماء. وألا آله وصحبه وسلم، صلي على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام، وتحمس بها الجهادية وإعلاء. وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام، وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء، يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء. نراه نجماً خطاه